بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضيلة الشيخ، إن لعلمائنا الفضل الكبير على هذه الأمة لفهمهم هذا الدين ومما أصلوه من أصبر أعد الجملة. إن لعلمائنا الفضل الكبير الفضل إن هذه ماذا تفعل؟ طيب. إن لعلمائنا الفضل الكبير على هذه الأمة لفهمهم هذا الدين ومما أصلوه من أصول نواقض العقيدة أو نواقض الإسلام. فما مرادهم بكلمة نواقض؟ وهل حصروها بعدد معين أم لا؟ وهل جعلوا لها ضابطا لمعرفتها؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. هذا سؤال مهم يتكلم أو سنتطرق من خلاله إلى موضوع خطير جدا، وإلى آفة عظيمة قد وقع فيها كثير من الناس هدانا الله وإياه. مسألة الكلام عن نواقض الإسلام. إن أعظم نعمة أيها الإخوة على عباده التي لا تعدلها نعمة هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. قال جل وعلا ممتنا بذلك على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن كل نعمة قد يفقدها الإنسان في هذه الحياة ويصاب فيها فيجبره الله تعالى عن هذا النقص أو عن هذه المصيبة في الآخرة إلا إذا جاءت مصيبته في دينه والعياذ بالله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لأن كل شيء يملكه الإنسان في الحياة إذا أصيب فيه قد يجبر هذا الشيء، قد يموت له ولد أو يموت له عزيز أو يفقد مالا أو صحة أو حتى يفقد حياته، وتلك من المصائب ولا شك. نعم، ولكنها مجبورة إذا صبر الإنسان عليها فهي رفعة في الدرجات وحط للسيئات لهذا العبد. لكن مصيبة الدين والعياذ بالله لا تجبر. إذا أصيب الإنسان في دينه مهما توفرت له من أسباب الحياة في هذه الدنيا فإنه من الهالكين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا إلا زلفى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم، فأعظم بها من نعمة وكرامة أكرمنا الله بها، حيث أنه خلقنا مسلمين وجعلنا من أمة سيد النبيين، فلقد شرفنا الله تعالى على العالمين بأن أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه خير الكتب وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، جعلنا خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم هذا الدين الذي ليس به التباس. فهي والله نعمة لا تعدلها ولا تعادلها نعمة أبدا. وهذا الإسلام أيها الإخوة ورثناه وراثة، إلا بعض الأحباب متغيبون الليلة ممن اعتنق الإسلام فذهب ليبحث عنه بحثا. أما جلنا ولله الحمد قد ورثه وراثة عن أبويه، فتح عينيه في هذه الدنيا في بيت يقول أهله لا إله إلا الله. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. ونحن ولله الحمد خلقنا على الفطرة وبقينا على الفطرة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فلم نبحث عن هذا الدين بل ورثناه وراثة، ولكن الكثير ممن ينتسبون لهذا الإسلام قد ازدروا هذه النعمة، وكثير منهم أيضا من فرط فيها، من فرط فيها وبدل نعمة الله في إسلامه كفرا وأحل قومه دار البوار، وذلك بالإتيان ببعض نواقض هذا الإسلام. ما هو الإسلام قبل أن نعرف بالنواقض؟ حتى نعرف هذا العنوان باعتبار مفرديه، فنبدأ بالمضاف إليه. قبل المضاف، الإسلام ما هو؟ الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو الإذعان لله تعالى بالتوحيد والخلوص له من الشرك، أو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والإذعان له بالطاعة. هذا الإسلام بالمعنى العام أتى به آدم عليه السلام، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين آدم، نعم، لأن آدم استسلم لله بالتوحيد وخلص له من أي شيء؟ من الشرك، وأذعن له بأي شيء؟ بالطاعة. وانتبهوا هنا، فإن هناك حديثا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء تفسيرا لآية في كتاب الله ادعي فيه أن آدم وحواء وقع في الشرك والعياذ بالله، وأنا ما أردت أن أذكره على الملأ، ولولا أن الجمع الآن أكثره من طلبة العلم ما ذكرته. جاء في قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فنسب حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام باطل، باطل موضوع مكذوب، أنه آدم وحواء. سبحان الله، الله جل وعلا يصطفي آدم ويختاره ويمن عليه بمنن قد عددناه، يخلقه بيديه سبحانه الكريمتين، ينفق فيه من أي شيء؟ من روحه، أي من روح خلقها فنفخها فيه، يسكنه الجنة، يسجد له الملائكة، نعم، يعلمه أسماء كل شيء، يتوب عليه، يهديه، يجتبيه، كل هذه منن لآدم عليه السلام، مع ما ادخره له في الآخر، في الآخرة إذا توجهت البشرية كلها له من أجل طلب الشفاعة. هذه كرامة، لأنه شاد بذكره، لأنه كما سبق وعللنا هذه المسألة بمسألة بعلة ما أدري هل حفظتموها أم لا، قلنا إذا كان للأبوين نعمة، ها، إن كان لله سبحانه وتعالى نعمة الخلق والإيجاد، فإن للأبوين نعمة الإنجاب والإيلاد، لا بد من الاعتراف بالفضل لذويه. انتبهوا، فالإسلام دين آدم عليه الصلاة والسلام، ودين أول رسل الله إلى أهل الأرض. وأنا الآن سأبدأ في سرد الأدلة. دين نوح عليه الصلاة والسلام، نعم، قال لهم متحديا لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعليه فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن دين نوح ماذا؟ الإسلام. نأخذ الإسلام دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الإسلام دين موسى عليه صلوات الله وسلامه، وقال موسى لقوم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى عليه الصلاة والسلام، ما الدليل؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف عليه الصلاة والسلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين يعقوب عليه صلوات الله وسلامه، يوم أن نام على فراش الموت اسمعوا إلى هذه الوصية العظيمة، رجل نبي كريم ابن نبي يوصي بهذه الوصية الغالية. نعم، بعضنا يوصي بالفيل لا، والآخر يوصي بالتركة، والآخر يوصي بمواصلة المشروع، نعم، ونماء التجارة، وهذا يوصي بماذا؟ وهو نبي يوصي بإيش؟ بأن يموت على الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. والإسلام دين سليمان عليه صلوات الله وسلامه، وجاء ذلك على لسان بلقيس، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الإسلام دين السحرة الذين من الله عليهم بالشهادة في آخر النهار وكانوا سحرة لفرعون، ما الدليل؟ قال وقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف. لا لا لا لا، أنا أسر الحافظ. يلا نعم، لا هي الآية في سورة الأعراف، الآية في سورة الأعراف، في سورة الأعراف. الشعراء قالوا مؤمنين ما قالوا مسلمين، لكن صرحوا بالإسلام في سورة الأعراف. تخرج لنا الآية، هذا امتحان لك. نعم، واستذكار لي أيضا، لابد أن أستذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلم. لا، وتوفنا رب. نعم، لما دعوا ربهم سبحانه وتعالى فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بل إن الطاغية الذي حارب موسى عليه الصلاة والسلام وحارب الإسلام والمسلمين في عصره تمنى الموت على الإسلام. نعم، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بعد ما حاربت الإسلام تتمنى الموت عليه، هيهات هيهات. كان جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث صحيح، جبريل كان يدس في فمه ماء البحر حتى يغرق ولا ينطق بالشهادة. هو حتى الآن في هذه اللحظات مات مستكبر. ويأتي بعض الناس من الصوفية وأهل التصوف يقول إن فرعون تاب إلى الله ومات على التوحيد، نعم أي، ولن يدخل إلى النار، لن يدخل النار لأنه قالوا ذلك. قالوا ماذا؟ أي، أعوذ بالله، يكفي هذه، نسأل الله تعالى أن ينزل عليه صائقة من السماء هذا الذي قالها، نعوذ بالله. تمنى إذن فرعون الموت على الإسلام. إذن فالإسلام دين من؟ دين جميع الأنبياء والمرسلين بالمعنى العام أم بالمعنى الخاص؟ العام. ها؟ ما هو الاستسلام لله بالتوحيد؟ الإذعان له بالطاعة. والإذعان الخلوص من الشرك والإذعان له بالطاعة. لا ضرر في عدم الترتيب إذا ورد في بعض الكتب. طيب، الإسلام بالمعنى الخاص الآن هو الدين الذي بعث به محمدا، بعث به ربنا تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يشمل هذه الثلاث أمور مع ماذا؟ مع الشريعة، الشريعة التي جاءت بها، جاء بها الإسلام. فإن الشرع تغير لا شك، فشريعة بني إسرائيل ليست كشريعة المسلمين. فالله جل وعلا مثلا حرم على اليهود ماذا؟ كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، وعلى الذين هادوا حرمنا عليك ما قصصنا عليك، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. الآيات كثيرة. الخمر ما كان محرما في شريعة بني إسرائيل. السجود، سجود التحية أمام بعضهم البعض لم يكن إيش محرما. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. الآيات. إذن كان هذا على عهد ماذا؟ يعني كان على عهد بني إسرائيل من شريعة الأنبياء السابقين. أيضا أن يمسك الإنسان مدة طويلة عن الكلام وأن يصوف عن الكلام، هذا أيضا كان في بني إسرائيل. قال الله تعالى لمريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إمساكا فلن أكلم اليوم إنسيا. وجاء الشرع المطهر ليكره هذا، بل ربما ليحرم على رأي بعض أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمسك الإنسان عن الكلام يوما وليلا. فالحاصل أن أمورا كثيرة تغيرت. قال جل وعلا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. إذن العبادات والشرائع تختلف أم لا؟ تختلف. لكن الشعائر الكبرى لدين الله عز وجل، للإسلام الذي هو بالمعنى العام، لا تتبدل. كالتوحيد، الأنبياء كلهم جاءوا بهذا الأصل الأصيل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم. مكارم الأخلاق، كلهم جاءوا ليحثوا على مكارم الأخلاق ولينبذوا مساوئ الأخلاق. يعني فعل الصالحات كالصلاة والصدقة والنفقة والقتال في سبيل الله وغير ذلك، كل هذا جاء في الشرائع السابقة. الستر والحياء والحجاب، ما أدري أسألكم، جاءت به الشرائع الأخرى؟ جاءت به. وما لبس نساء الكنيسة إلا دليل على أن هذا حجاب، فما أدري لماذا تعلن هذه الحرب العشواء الشعواء على نساء المسلمين وعلى في الوقت الذي يتحجب فيه، وهذا نوع من أنواع الحجاب لا شك، لأنه ساتر، ساتر خير من التبرج والسفور. إذن عرفنا الآن بالإسلام التعريف إيش؟ التعريف العام والتعريف إيش؟ والتعريف الخاص. هذا الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتسمي. نعم، كالإيمان تماما، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قالت الأعراب آمنا، آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. نعم، إذن هذا الإسلام فضل من من الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن نمتن على الله، بل الله جل وعلا يمتن على عباده، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إذن هذا الإسلام أيها الإخوة الذي رضيه الله تعالى لكافة الناس، بل وحذر أن من جاء بغيره فهو في الدنيا والآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أنا هذا الذي قلت، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. بشر به عيسى أم لا؟ نعم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. أقول كثير ممن ينتسبون لهذا الإسلام قد وقعوا في محظور عظيم، ووقعوا في هفوات كبيرة، حيث أنهم خرجوا من هذا الإسلام دون أن يشعروا. نعم خرجوا، نعم خرجوا من هذا الإسلام، وحكمهم عند الله جل وعلا إذا أقيمت عليهم الحجة أنهم كفار، لأنهم أتوا بما يناقض هذا الإسلام وما يصادم هذا الإسلام وما لا يتفق أصلا مع عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. فنواقض الإسلام تعلقها بماذا؟ بعضها متعلق، وهذا الأساس، أكثرها له تعلق بالعقيدة، وبعضها له تعلق بالعمل، ثم إن هذا العمل تابع في الحقيقة للاعتقاد كما سيأتينا في الكلام عن السحر. إذن الكلام سيكون بإذن الله تبارك وتعالى عن أي شيء؟ عن نواقض الإسلام. يكفي بالنسبة لليلة ونكمل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية حيث أن بعضكم أو أكثركم سأل عن نواقض الإسلام، أننا بدأنا التعريف بهذا الإسلام، فلا حاجة إلى أن نعيد. إذن عرفنا بهذا الإسلام تعريفين، تعريف عام والثاني تعريف خاص. نعم، وهو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده أجمعين. هذا الإسلام له نواقض، والنواقض جمع ناقض، جمع ناقض، والناقض هو الشيء الذي يتصادم مع شيء آخر، هذا تفسير. والناقض أيضا قد يراد به المبطل، كما نقول في كتاب الطهارة نواقض الوضوء، أي مبطلات الوضوء. فنواقض الإسلام المراد منها هنا هي مبطلات الإسلام التي لا تجتمع أبدا مع عقيدة أهل الإسلام إذا اعتقدها الإنسان أو فعلها. وقلنا إن هذه النواقض أغلبها اعتقادي، ومنها ما هو متعلق بالعمل، وهذا العمل أيضا له تعلق بالاعتقاد في الحقيقة كما سنبين. أول ناقض من نواقض الإسلام، أولا عددها، لأن أظن السؤال هل هي محصورة بعدد؟ نقول هي لا شك أنها متعددة، متعددة. نعم جاء في بعض الرسائل لأهل العلم أنها عشرة، ولكنها الأشهر. أما إذا أراد الإنسان أن يستقرئها ويتتبعها فإن عليه أن يعود إلى كتب أهل العلم التي ألفت في هذا المجال. فكل ما ذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الحدود في باب حكم المرتد أو أحكام المرتد يعد من نواقض الإسلام. ولذلك نقول هذه النواقض إذا جاءت في الإنسان والعياذ بالله فإنه يخرج بذلك من دينه ويعد مرتدا حلال الدم والمال، وهي شائعة كثيرا في هذا العصر، وقد وقع فيها كثير من المسلمين هداهم الله إما عن قصد أو عن غير قصد. إذن فلا بد أن نعرف بهذه النواقض. فنبدأ أولا، أول هذه النواقض الشرك بالله عز وجل، أي الشرك في عبادة الله، وذلك بأن يصرف العبد شيئا أو نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا أول ناقض للإسلام، إذا صرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله يكون بذلك قد أتى بناقض من نواقض دينه. وليس شرطا أن يصرف العبادة كلها، فمثلا إذا كان يستعين بغير الله في أموره، يستعين بالمخلوق سواء كان هذا المخلوق حيا أم ميتا، وسواء كان هذا المخلوق مشاهدا أم غائبا، نعم أي من الإنس أو من الجن، فإن الاستعانة لا شك أنها عبادة. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستغاثة أيضا، إذا استغاث الإنسان بغير الله، والاستغاثة هي طلب ماذا؟ هي اللجوء إلى الله والاعتصام إليه به سبحانه وتعالى من أي شيء؟ من كل الشرور. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة لا تجوز إلا بالله تبارك وتعالى، لا يجوز الاستعاذة لا بنبي ولا بولي ولا فضلا عن الشياطين وعن شرار الخلق من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن ذلك أيضا سؤال غير الله وطلب المدد من غيره سبحانه في جلب النفع ودفع الضرر، فإن هذا من الشرك الأكبر كما وقع فيه الكثير من الناس، فيسألون الأموات الذين يسمونهم بأولياء، يسألونهم حوائجهم في أن يقضوا حوائجهم في جلب منفع أو دفع ضرر. وقد قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لها فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا تسأل إلا الله تعالى، ولا تعتمد إلا عليه، ولا تلجأ إلا إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن ذلك أيضا الذبح لغير الله، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وها هنا وقفة مع هذه الآية، فإن كثيرا من الناس يظنون أن العمل عمل الإنسان منه ما هو دنيوي ومنه ما هو أخروي، هكذا أخذوا هذا المبدأ من من؟ من الغرب، فقسموا أعمالهم إلى قسمين، فإذا فعلوا شيئا وسألتهم عن هذا الفعل لما تفعلونه، وهذا لا ينبغي، يقول لا هذا متعلق بالدنيا. أعمال الدين عندهم ما هي؟ العبادة الخاصة بمفهومها الخاص بمفهومها الضيق التي فيها الصلاة والزكاة والصوم والنوافل وما أشبه ذلك. أما بقية الأمور يقولون لا، ما دخل الدين في هذا في الدنيا؟ كيف ما دخل الدين في الدنيا؟ لا يمكن أن يكون دين إلا بدنيا. فأعمال العبد، ولذلك قالت ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل الحياة وكل الوفاة ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، فأعمالنا كلها لله، ويبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. كالعمل مثلا والشغل، الإنسان يؤجر عليه أم لا؟ يؤجر. قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. حطوا بالكم، الذبح لغير الله شرك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي وهو في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فإذا ذبح الإنسان لغير الله لهذا الولي يتقرب بذلك إلى الله عن طريق هذا الولي فقد أشرك بالله الواحد الأحد. نعم، فلا تجعل بينك وبين الله واسطة، حط بالك، حتى ولو ذكرت اسم الله عليه، فإنك ما ذبحت هذه الذبيحة في هذا المقام إلا من أجل أن تتخذ صاحب هذا المقام واسطة بينك وبين الله في قضاء حاجتك. ولو كنت موحدا مخلصا لما تأتي بهذه الذبيحة إلى هذا المكان؟ لذبحتها في بيتك وفرقت لحمها على الفقراء، رأيت؟ وشرك هؤلاء، لا نريد مداخلات، وشرك هؤلاء هو تماما كشرك أبي جهل وأبي بن خلف وعبد الله بن أبي أمية وغير هؤلاء تماما، لأن هؤلاء اتخذوا الأصنام اتخذوا الأصنام واسطة بينهم وبين الله، اتخذوها آلهة، فصرفوا العبادة التي هي حق لله وحده إليها، ثم قالوا، أرادوا أن يعللوا عملهم هذا فقالوا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولذلك هؤلاء يقرون لله تعالى بالربوبية، فلا ينكرون أن الله خالقهم، ولا أنه رازقهم، ولا أنه مدبر شؤونهم، ولا أنه مميتهم، لا ينكرون هذا كله، بل يسمون عبد الله ويقسمون بالله تارة، نعم، ويوحدونه إذا ما كانوا في البحر، أي إذا كانوا في الشدائد، لكنهم يصرفون العبادة، أي أنهم أشركوا به في جانب الألوهية والعبودية. فالشرك بالله سبحانه وتعالى أول ناقض من نواقض هذا الإسلام، أول ناقض. ما وجه كونه ناقضا للإسلام؟ أنت أيها المسلم الذي ادعيت الإسلام وقلت إنك مسلم، تعلم أن هذا الإسلام له أركان خمسة، أول ركن فيه، أجب يا أخي، أنت وراك دايخ شوية، أنت أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا ذهب العبد ليشرك بالله فقد أتى بشيء يناقض هذه الشهادتين، هذه الشهادة، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله بلسانك هل حققت شروطها ومعناها؟ أنت تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا أي لا يستحق العبادة غيره، الإله هو المعبود، ثم تذهب لتشرك به سبحانه، فتصرف شيئا من مما هو حق لله وحده إلى غيره. إذن هذا رأيت التناقض هنا، فهمنا الآن ما وجه تسميته، أن نريد أن نفهم ما وجه تسمية الشرك ناقضا للإسلام. يقول إنه هو يقول لا إله إلا الله ثم يفعل شيء يناقض هذه الكلمة، يناقض مقتضاها ومعناها وشروطها. ما أدري هل هذا واضح أم لا. الشرك بالله كما علمنا بعض الأنواع، والمقصود به الشرك الأكبر، لأن الشرك قسمه العلماء إلى قسمين وقيل ثلاثة: شرك أكبر وأصغر وخفي، وقيل شرك أكبر وأصغر. الشرك الذي يحبط العمل هو الشرك الشرك الأكبر، وكذلك الرياء، فإن الرياء كما يقول ابن القيم وإن دق فهو محبط للعمل. وسئل رحمه الله وقيل الشافعي عن الرياء فقال: لا يعرفه إلا المخلصون. نعم، حطوا بالكم. وسئل ابن القيم عن الإخلاص فقال: الإخلاص ما لم يطلع عليه ملك فيكتبه، وما لم يطلع عليه عدو فيفسده. ما العدو؟ الشيطان. وما لم يصب صاحبه بالعجب. هذه ينبغي أن نفهمها، واضح أظن؟ نعيدها. الإخلاص سئل عنه ابن القيم فماذا أجاب؟ قال: ما لم يطلع عليه ملك فيكتبه، وما لم يطلع عليه عدو فيفسده، وما لم يصب صاحبه بالعجب. هذا هو الإخلاص، وينبغي أن تجعل هذا ميزانا لكافة أعمالك. احرص إذا أردت الإخلاص ألا يطلع على ذلك الملك، وألا يفسد ذلك العدو. نعم. الثالث: ألا تصاب بالعجب بهذا العمل. وإظهار العمل لا ينافي الإخلاص، لأنه قد يراد بالإظهار نشر الخير، وقد يراد بإظهار العمل ليس إشهار العامل بل إشهار هذا العمل حتى ينتفع الخلق، لا سيما إن كان العمل مما نفعه متعد. نشرح. طيب، أقول العمل ليس كل ما ظهر فهو رياء، لأن الله تعالى أثنى على العاملين أو على المنفقين سرا وعلانية بالليل والنهار، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية بالليل والنهار فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صح؟ كل عبادة نفعها متعد. ماذا؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل عمل نفعه متعد ليس بالضرورة أن يظهر للناس أن نحكم عليه أنه رياء. رأيت ولا؟ وفرق بين إنسان يريد أن يشهر نفسه هو وبين أن يشهر ما يدره من الخير على الناس من مال أو علم أو جاه مثلا أو شفاعة حتى يشهر هذا بين الناس فينتفع الخلق به. فرق بين المقامين، حطوا بالكم. الشرك بالله محبط للأعمال، هو أكبر الذنوب، أقبح ذنب وأعظم جرم وأكبر الكبائر. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ودون ذلك هنا بمعنى أقل من ذلك، ليس ما سوى ذلك، لأن ما سوى ذلك قد يكون عادلا للشرك، مثل لو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا لا يغفره الله تعالى. فما دون ذلك أي ما أقل من الشرك، وهذا ظن سبق التنبيه عليه في كتاب الصلاة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي أقل من الشرك. ما دون ذلك لمن يشاء، إذن المسألة تحت المشيئة. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والأولى فقد افترى إثما عظيما. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى حكم بالكفر على من دعا إلها آخر من دونه سبحانه وتعالى. حطوا بالكم. وقال الله تعالى على لسان المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك بالله محبط للأعمال، مفسد للإسلام، بل لقد جاء هذا في سياق الكلام عن أفضل الخلق وهم أنبياء الله ورسله حينما عددهم وذكرهم في سورة الأنعام وذكر قدرهم عنده سبحانه وتعالى. ماذا قال بعدها؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. التهديد لمن هذا؟ للأنبياء والرسل، لمن نزل عليهم الوحي، لصفوة الخلق من الناس، لصفوة العالمين. يهددون بأنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فما ظنكم بمن هو دونهم؟ بل يأتي التهديد أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الذي هو أسلوب التهديد، يقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظر كم من مؤكد في هذه الجملة وفي هذه الآية الكريمة: لئن أشركت ليحبطن عملك. لام التوكيد والنون المشددة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن فهو محبط للأعمال أيا كان صاحبه. نعم، وهذا أمر ممتنع في حق الأنبياء والمرسلين، لكن على تقدير ذلك، وهم حاشاهم ومعاذ الله أن يفعلوا ذلك، فهم ما جاءوا إلا لإعلان الحرب على الشرك والمشركين، وما جاءوا إلا ليقولوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لحبط عمل هذا العبد، فما ظنكم بمن دونه. إذن فهو محبط للأعمال، موجب للخلود في النار وبئس القرار، نعوذ بالله. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات يدعو من دون الله وليا من دون الله، من مات يدعو من دون الله وليا من دون الله فهو من أهل النار. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ولا تظن أن الشرك قد انتفى، بل هو الآن قد طم وعم بلا مبالغة، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجاء في سنن الترمذي بسند صححه الألباني من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ويعبدون الأوثان. والأوثان كما قال ابن القيم وشيخ الإسلام وغيره من علماء السلف ليس بالضرورة أن يكون شيئا منحوتا، أن يكون خشبا نجرها العبد أو حجرا نحته. الوثن كل ما عبد في الأرض من دون الله فهو وثن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمن يعبد المال فهو يعبد الوثن. قال صلى الله عليه وسلم: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس وانتكش، وإذا شيك فلانتقش. عبد للدرهم. الهوى، قد الإنسان يعبد هواه فيقدم هواه على كل شيء. أفرأيت من اتخذ إلهه معبوده هواه وأضله الله على علم. إذن هذه الطواغيت والمعبودات هي متعددة. نعم، كان العربي في أرض الجزيرة قبل الإسلام ينحت الحجارة، حتى كان بعضهم يعني لا يسافرون فيرتحلون من مكان إلى آخر إلا وقبل أن يضعوا ينصبوا خيمتهم، نعم، يبحثون عن أربعة أحجار، ثلاثة للقدر وواحد يسجدون له من دون الله جل وعلا. ولكن هذه الصورة اختلفت، ففي هذا العصر الذي يقال عنه أنه عصر التقدم والتحضر والتنور نجد من يعبد البقرة، نعم، تأتي البقرة لتجاوز الطريق فتتوقف جميع السيارات حتى تتعطل حركة المرور، لأن الإله الآن إلههم، نعم، والعياذ بالله، يجاوز طريقهم. فإذا ما دخلت بقرة من الأبقار إلى محل تجاري فبالت أعزكم الله وتغوطت، يقول أحدهم إن اليوم يوم مبارك لأنه قد حلت عنده بركات الإله، نعم. وفي هذا العصر نجد من يعبد الجرذان من دون الرحيم الرحمن، يعبد الفئران، بل لقد أنشئت لها المعابد المطلية بالذهب والفضة، وتقدم لها الأطنان من الأرز والشعير والحبوب في الوقت الذي نجد فيه كثيرا من الناس لا يجدون حبة قمح، يعبدون هذه من دون الله. فالحاصل أن الآلهة متعددة تختلف. واسمع إلى هذا الحديث، جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل بنا ونحن نحو من 1000 راكب، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان يبكي، فقام عمر يفديه بالأب والأم ويقول: ما لك يا رسول الله؟ فيقول الحبيب المصطفى: إني استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فبكيت فذرفت عيناي رحمة بها من النار. أم من هذه؟ أم خير خلق الله، الوعاء الذي وعى وحوى أشرف البشرية وخير البرية، يبكي النبي عليه الصلاة والسلام عليها ويخبر أنها من أهل النار. بل جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أبيه، فقال هو في النار، فولى الرجل قد تغير وجهه وتألم لذلك. لكن انظر للنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه أمام أصحابه ويقول أبوك وأبي في النار. فالمسألة والله خطيرة. بعض الناس الله يغفر ويسامح، لا والله لن يغفر لك إن مت على الشرك أعاذني الله وإياك منه، فإنه لا مغفرة ولا رحمة لمن اتخذ مع الله إلها آخر. وهذا الذي اتخذته من دون الله، هذا القبر الذي توجهت له، وهذا الإله الذي صرفت له العبادة أو نوعا منها، لا شك أنك تكون بذلك مشركا كافرا، وتكون بذلك قد أتيت بناقض من نواقض هذا الدين. إذن أول ناقض ما هو؟ الشرك بالله. فهمنا الآن ما وجه تسميته ناقضا أو كونه ناقضا. أنا أريد أن أركز على النقطة هذه ولا الكلام في الهواء. الناقض الثاني، ولن أذكر ذلك بالترتيب كما تجدونه ربما في بعض الرسائل، لأنني قلت آنفا في أول الدرس أنها أكثر من عشرة، يعني المشهور أنها عشرة ولكنها أكثر، وسنذكر أكثر من عشرة بإذن الله. الناقض الثاني من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم ودينهم فهو كافر. كم هذه؟ من لم يكفر المشركين اثنين، أو شك في كفرهم ثلاثة، أو صحح مذهبهم ودينهم فهو كافر. كافر مرتد، أتى بناقض من نواقض الإسلام، وسوف نذكر بإذن الله الوجه لذلك. الله تبارك وتعالى خلق العباد كما قال وهو أصدق القائلين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والناس أبدا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا النداء بالمساواة بين الأديان وبالمساواة الدينية بين الناس أمر لا بد أن نرفضه بأعلى أصواتنا، ولو كلفنا ذلك أغلى ما نملك بعد ديننا وهي الحياة. الله جل وعلا يقول وهو الخالق أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستوون أبدا، ولا يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فلا يستوي الكافر والمسلم. أن لعدو الله من ولي الله، إن الكفار ولو اجتمعوا، لو اجتمع كفار أهل الأرض كلهم ووضعوا في كفة، ووضع أفسق مسلم في كفة لرجحت كفة المسلم. قولوا لا إله إلا الله واحمدوا الله على هذا الدين. أفسق المسلمين، والمسلم قد يكون فاسقا صح؟ نعم يفسق بالكبيرة. أفسق المسلمين خير من الكافرين كلهم ولو اجتمعوا، حتى ولو رأيناهم يتصدقون ويغيثون الملهوفين ويطعمون الجائعين، نعم ويداوون المرضى ويرفقون بالحيوانات، كل هذا لا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال لا تنفعهم عند الله. لماذا؟ لأنهم كفار، لأنهم كفار مشركون. إذن نعيد الناقض، تعيده علينا. نعم كفر المشركين أو في كفرهم أو راح ليصحح مذهبهم ودينهم فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. الله جل وعلا حكم على من لم يدن بهذا الدين فهو كافر. والله تبارك وتعالى لا يحابي العرب لعروبتهم ولا العجم لعجمتهم، الناس كلهم عند الله سواء، والميزان الذي يخفض ويرفع عنده هو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، هكذا أنشدها سلمان رضي الله عنه. نعم وكلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لأعجمي لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. تبالك. الله تبارك وتعالى يحكم على بعض الأصناف بالكفر ولا يراجع في حكمه. حكم على النصارى بالكفر وسماهم أهل كتاب. وها هنا شبه ينبغي أن أرد على من التبست عليه الأمور، لأن هناك آيات في القرآن يستدل بها بعض هؤلاء الذين ينادون بمساواة الأديان أو حوار الأديان قد ضلوا عن سواء السبيل. فالمسألة فيها شيء من التعقيد، فأود الانتباه. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من القائل؟ الله تبارك وتعالى. من خالقهم؟ الله. من الذي ناداهم يا أهل الكتاب؟ في نفس السورة. هذه الآية في أي سورة؟ نعم، في سورة المائدة. وسماهم أهل الكتاب وأباح ذبائحهم وأباح الزواج بنسائهم، لكنه حكم عليهم بالكفر. نعم، وحكم عليهم بأنهم أقرب الناس إلى الذين آمنوا وأنهم أشد مودة من غيرهم إلينا. كل هذا لا ينفي أن يكونوا كفارا بحكم الله سبحانه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي الآية الأخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لا يصلحان أن يكون إلهين أبدا، لأن الإله لا حاجة له للطعام. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. إذن الذي حكم على النصارى بالكفر هو الخالق تبارك وتعالى، لأنهم كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. نعم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. طيب، فمن اعتقد أن الكفار مؤمنين أن النصارى مؤمنون أو أن دينهم مقبول فهو كافر، كافر مرتد أتى بناقض من نواقض الإسلام. يقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وهنا وقف ننبه عليه، من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. كيف ينسبهم إلى هذه الأمة؟ نقول الأمة هنا قسمان: أمة الدعوة وهذه كل الناس منذ بعثته، وأمة الإجابة وهي أمته صلى الله عليه وسلم الذين يوجه إليهم الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. واضحة المسألة هذه ولا واضحة؟ طيب، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا بلفظه الحديث بحرفه من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. حطوا بالكم. نعم، أصبر، سنرد. احنا قلنا هذه الشبه سنرد على من التبست عليه وضللته والعياذ بالله. انتبهوا لهذه المسألة. إذن حكم عليهم بالكفر. اليهود أيضا، اليهود حكم عليهم بالكفر لا شك. وهذا والآيات ها كثيرة في كتاب الله، كثيرة في كتاب الله. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أي يشابهون. قال ابن عباس يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أي لعنهم الله، قاتلهم الله أن يؤفكون، أي أن يصرفون عن هذا الحق. لماذا لا يتبعونه؟ أي حق؟ وحدانيته سبحانه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وجاء في مسند أحمد بسند صحيح كما في قصة إسلام عدي بن حاتم، والحديث صححه الألباني، أن عديا، هذا أبوه كان حاتم الطائي، مضرب المثل عند العرب في أي شيء؟ في الكرم. حتى روي حديث أنه لو كان أبوه في الإسلام لأسلم. وهذا يحتاج، لو تكلمنا عن هذا الرجل نحتاج إلى خمس شرائط. صحيح صحيح، أبوه حاتم الطائي، عجيب، أمر عجب في الكرم. طيب الآن نقول إن عديا رضي الله عنه لما سمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبدعوته كان قد تنصر في الجاهلية ففر إلى بلاد الشام. وفي غزوة وقعت أخته وبعض قومه أسرى عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نزفها إلى هؤلاء الذين يخطفون الناس. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بحلمه وكرمه إلا أن من على أخته، أطلق سراحها ومن معها، فذهبت إلى أخيها فأسلمت لما من عليها، أسلمت وشرح الله صدرها للإسلام، فذهبت إلى أخيها عدي ودعته إلى الإسلام، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدره أو على صدره صليب من فضة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تغير، ولكنه دعه إلى الله وقال يا عدي أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ أتعلم شيئا أكبر من الله؟ أيفرك أن تسلم لله تبارك وتعالى؟ وجعل يسأل أسئلة يعني تمس صميم الفؤاد، ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم، أسلم لله سبحانه. ولما سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال إنهم لم يعبدوهم، قال إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم. أنا لما استدللت بهذا الحديث؟ استدللت به لأبين فضل هذا الدين، وهو أن من كان على دين نبيه بشرط أن يكون موحدا ثم تبع دين الإسلام فإن الله تعالى يؤته أجره مرتين. ومن خلال هذا الذي سنقرره سنرد على شبهة قد تجول في خاطئ كثير من طلبة العلم فضلا عن أكثر المسلمين إذا قرأ آية من آيتين في كتاب الله. الدليل على أنهم يؤجرون مرتين بشرط أن يكون متبعا لنبيه على التوحيد، لأنه ما من نبي إلا ودعا قومه للتوحيد، فالأنبياء كلهم كانوا على التوحيد، والأنبياء كان لهم أقوام وأنصار وأصحاب، نعم كأنصار عيسى عليه الصلاة والسلام حواريه، وكأصحاب موسى من المؤمنين، فما من نبي ها إلا وله أصحاب وحواريون يتبعونه على دينه ويناصرونه ويؤازرونه، نعم. وبعض الأنبياء من لم يستجب له أحد كما هو معروف في بعض الأحاديث. أقول قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة يؤتيهم الله تعالى أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل كان على دين نبيه فآمن به ثم آمن بي. فافتخر بعض أهل الكتاب ممن أسلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، هذه زيادة، رأيت؟ ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كفلين ضعفين من رحمته أو جزئين من رحمته، والله ويجعل لكم نورا تمشون به في الدنيا والآخرة. هذا النور نور الإيمان، وكذلك نور يوم القيامة، يوم أن تظلم المواقف، نسأل الله أن ينور علينا وعليكم. تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن نحن حكمنا بحكم الله سبحانه على النصارى واليهود بماذا؟ بالكفر، مع أنهم يسمون أهل الكتاب أم لا؟ فنقول الآن، هل يا أهل الكتاب في كتاب الله يعني يا تعدل يا أيها الذين آمنوا؟ هل يا أهل الكتاب في القرآن أي يا أيها الذين طبقوا الكتاب وآمنوا بالكتاب، أم هي على سبيل اللوم والتوبيخ؟ الثاني ليس معناها أن إذا قال تعالى يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منه، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. انتبهوا، إذن الخطاب هذا اللوم وهذه الدعوة ناداهم بأهل الكتاب، هل هذا يعني يحكم عليهم أنهم مؤمنون؟ لا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. انظر لهذا السيل من الأدلة. إذن يا أهل الكتاب ليس معناه يا أهل الكتاب أي طبقوه وعملوا به، بل حرفوه وزادوا فيه وأنقصوا ولعبوا بكتبهم، نعم، وأشركوا بالله، لكنه يطلق عليهم اسم أهل الكتاب من باب التعزير والتوبيخ والتذكير بمنة الله عليهم بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب أصله مقدس أم لا؟ لا شك. ونحن نؤمن به أم لا؟ نؤمن به، لكن من مقتضيات إيماننا به أن نؤمن بأنه قد بدل وغير كما سبق لنا الكلام في أركان الإيمان. طيب، إن الشبهة التي ضل بسببها كثير من الناس لا سيما الذين ينبرون دائما للمحاورات والمحاضرات بينهم وبين النصارى هي بعض الآيات التي يتلونها بتملق ومداهنة، وهذا لا يجوز في الحقيقة، كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقولون الديانة واحدة، الله تعالى الإسلام لنا، النصارى يبقون على دينهم واليهود يبقون على دينهم، ويستدل بهذه الآية. يا الله وش فيه، شبهة أم لا؟ ها؟ شبهة؟ طيب، إن الذين آمنوا من هم؟ المؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقدمهم لعلو مرتبتهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا من الهود أو التهود، وهي التوبة، نعم، ومنه قوله تعالى إن على لسان بني إسرائيل إنا هدنا إليك واتخذ موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ها فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا هدنا إليك. هكذا قال موسى أي تبنى إليك. وقيل من الهوادة وهي المحبة بينهم. واليهود منهم المؤمنون بالله واليوم الآخر وكانوا على عهد موسى عليه السلام، منهم من آمن ومات على إيمانه وتوحيده مؤمنا برسوله، هذا ضمن الله تعالى له أجره كما قال في هذه الآية. فهذه الآية لها تفسيران عند السلف، إما أن تكون مقيدة بما أتى بعدها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أو أن تكون على ما هي عليه قبل ماذا؟ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط ماذا؟ الإيمان بهذا الرسول والتوحيد، أي من مات على دين نبيه، ومعلوم أن دين الأنبياء كله توحيد، أن أصله وأساسه ماذا؟ توحيد الله تعالى. والنصارى، النصارى قيل إنها مأخوذة من نصرى، وقيل من نصران، وقيل من أنصار، على خلاف في ذلك في اشتقاق هذه الكلمة. نعم، نصران قيل مدينة، ونصرى أيضا مدينة، وقيل من أنصار كما قال عيسى ابن مريم لبني إسرائيل من أنصاري للحواريين، من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. نعم، فالنصارى منهم الموحد وهم الحواريون ومن مات على التوحيد والإيمان. طيب بعدها، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين في البقرة، والصابئين، الصابئون للسلف في تعريفهم ثلاثة أقوال، انتبه، ثلاثة أقوال للسلف من المفسرين في تعريف الصابئين من هم، لأننا كم نقرأ هذه الآيات وما نفهم. القول الأول وهو قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير، ومن بركة العلم نسبته إلى قائله، أنهم قالوا في الصابئين أنهم قوم بين المجوس واليهود والنصارى لا دين لهم، هذا قول أول. والقول الثاني أنهم قوم بين اليهود والنصارى والمجوس، قوم لا دين لهم. والقول الثاني في المسألة هو قول أبي العالية وإسحاق ابن راهوي وغيرهما رحمهم الله، أن الصابئين هم قوم من أهل الكتاب يتلون الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام، هذا قول ثاني. والقول الثالث في المسألة وهو قول عبد الرحمن بن زيد وهو من أئمة التابعين، أن الصابئين قوم سكنوا في جزيرة الموصل فلم يكن عندهم دين سوى لا إله إلا الله، لم يؤمنوا بنبي ولا رسول، ولدوا على الفطرة فقالوا هذه الكلمة، فلم يكن عندهم شعائر ولا مشاعر ولا كتاب ولا نبي ولا رسول، غير أنهم كانوا يقولون ماذا؟ لا إله إلا الله. ولذا علل هذا التعريف هو وغيره أن المشركين من كفار مكة كانوا إذا أسلم فيهم رجل، بل كانوا يسمون النبي عليه الصلاة والسلام بالصابئ، بالصابئ، فكانوا إذا أسلم الواحد منهم يقولون له أصبوت. فهمتم؟ ابن كثير رحمه الله رجح القول الأول، وهذا في الحقيقة في نفسي منه شيء، لأنه لا يمكن أن يكون لا دين لهم وقد وعدهم الله تعالى كما في الآية من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا شك أنهم كان لهم دين. أما إن كانوا كأهل الفترة أو ممن لم تبلغهم رسالة فهذا شأنهم إلى الله كأطفال المشركين، والخوف في هذه المسألة كبير. نعم، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أنهم يمتحنون يوم القيامة، والله تعالى قد بيّن أنه ما كان ليعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا مهلك القرى، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن يستدل هؤلاء بهذه الآية على ماذا؟ على المساواة بين الأديان. فيقولون هذا دليل على فلاح اليهود. اسمع اقرأوا الآية. هذا دليل على فلاح النصارى. هذا دليل على فلاح الصابئين. ويستدلوا بهذه الآية. كيف نرد عليهم؟ مسألة خطيرة من صميم العقيدة أيها الإخوة. نقول إما هذه إما أن تكون مقيدة بماذا؟ بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا قال قائل كيف؟ نقول إذن هؤلاء نقول قد ماتوا على الإسلام، لأنهم إن ماتوا على دين أنبيائهم، ما هو دين الأنبياء كما مضى أمس؟ الإسلام. الإسلام؟ نعم، نقولها عاليا، إن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. إذن كلهم ماتوا على الإسلام، فهم إخواننا أم لا؟ لا شك أن منهم الشهيد ومنهم الصالح ومنهم العالم ومنهم التقي ومنهم من بلغ درجة المهديين. إذن هم إخواننا وهم أحباب الله لأنهم مؤمنون. من التفسير الثاني؟ انتهينا الآن من البحث. الناقض الثاني أريد. نعم، إذا لم يكفرهم، لم يكفر هؤلاء، فإننا نحكم عليه بالكفر بعد أن نقيم الحجة عليه. لماذا؟ لأن الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وتأتي أن تقول هم مؤمنون. وش معنى هذا؟ أنك تكون قد كذبت الله في خبره وفي حكمه، وضادت الله تبارك وتعالى في حكمه. الله تعالى يحكم على العبد بالكفر، تأتي أنت تحكم عليه بالإيمان، وهل يجتمع كفر وإيمان في الإنسان؟ من القاعدة التي اتفق عليها العقلاء ماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين. شيء استحالة اجتماع النقيضين، حركة والسكون في وقت واحد، ظلمة ونور في وقت واحد، بياض وسواد في عين واحدة، يمكن؟ ما يمكن. إما هذا وإما هذا. فما دام أن الله تعالى حكم عليهم بالكفر وجب علينا أن نكفرهم. ولكن هل نقول يا أيها الكافرون أو يا أعداء الله أو يا كفار أو نناديهم بنداء الله؟ الله يعلمنا كيف نخاطب الناس. ماذا نقول؟ يا أهل الكتاب. نناديهم يا أهل الكتاب ونكفرهم، وليس هذا من النفاق. نناديهم يا أهل الكتاب حتى نردهم إلى صوابهم. نعم، لأنهم لو عادوا إلى ما لم يحرف أو إلى أصل الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى لوجدوا البشارة فيه ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا السحر مبين. من ذهب ليصحح؟ هؤلاء كثير ممن أصيبوا بالإنهزامية، نعم، حتى والعياذ بالله زلت أقدامهم، يذهب ليصحح دينهم، يعني يتملق إلى درجة أنه يتنازل عن الثوابت. نقول لا تنازل على هذه الثوابت، لأن هذه أساسيات في هذا الدين. يعني لا ضرر علينا أن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ولا يمنع من كوننا نعتقد فيهم عقيدة راسخة جازمة ونحكم عليهم بالكفر من أننا ماذا؟ أجيبوا جماعة. من أننا ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، بل نأكل من ذبائحهم ونتزوج نساءهم. فلماذا لا يتزوجون نساءنا؟ هذه المسألة طرحوها على بعض السلف. جاء بعض النصارى للسلف، لبعض السلف، وقال له دينكم دين ما فيه عدالة، ما في عدالة؟ كيف؟ قال أنتم تتزوجون من نسائنا ونحن لا نتزوج بنسائكم. فأطرق قليلا وقال نحن نتزوج بنسائكم ونؤمن بنبيكم، آمنوا بنبينا ونزوجكم نساءنا. رأيت؟ نحن نؤمن بنبيكم فنتزوج من نساء، آمنوا بنبينا ونزوجك حتى بنتي، ما في إشكال. نعم، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع كما فاضت عينا النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله. ولذلك نرى أن أغلب الذين يدخلون في هذا الإسلام ويمن الله عليهم بشرح صدورهم له من النصارى، لأنهم أقرب لمن؟ للذين آمنوا. لماذا؟ لماذا لا يستكبرون؟ ولأن النصارى يغلب عليهم طابع العباد. انتبه، طابع من؟ العباد. فالعبادة محببة إليهم، صح؟ ولذلك بالغوا فيها حتى غلوا فصاروا رهبانا وابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، نعم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم فعلوا ذلك فما رعوها حق رعايتها لأنهم غلوا، نعم، فتركوا المباحات واعتزلوا النساء وحرموا على أنفسهم الزواج، نعم، وحرموا على أنفسهم ماذا؟ ما يحتاجه الإنسان الذي يعد من الضروريات لحياته، فما رعوها حق رعايتها، ولذلك انقلبت عليهم الأمور في المعابد والكنائس، وهذا معروف ونسمع عنه، نعم، وهل هذا إلا عار عليهم وشنار؟ فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يكفي هذا، أظن وقت الأذان.